ثم ختم بأمر سابع وهو التحذير من الأهواء. قال: وإياكم، وهذه الأهواء أي احذروها، ابتعدوا عنها وجانبوها وكونوا منها على حذر. إياكم وهذه الأهواء، والوصية بالسنة والتحذير من الأهواء وصية متكررة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما يجمع عليه الصلاة والسلام في وصيته بين ترغيب السنة والتحذير من الأهواء. وكان إذا خطب الناس صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وفي حديث العرباض قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فكثيرا ما يأتي الجمع بين الوصية بالسنة والتحذير من الأهواء والبدعة. قال: وإياكم وهذه الأهواء أي احذروها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.